هذا الذي قاله بعضه أو كثير من أهل العلم. أما حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال يعني بلال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان. هذا الحديث رواه أبو داود. حديث هذا فيه في إسناده بعض المقال، في إسناده مقال، هذا الحديث يقول الشيخ الشوكاني في إسناده رجل مجهول، وأيضا شهر بن حوشب تكلم فيه أو تكلم فيه غير واحد، وإن كان وثقه بعض أهل العلم ومنهم يحيى ابن معين وأحمد بن محمد. وفيه إذن شهر وهو التابع الذي روى هذا الحديث مختلف فيه يعني في تجريح وتعديل يعني، وفيه رجل مجهول، ولكن يظهر من هو الرجل المجهول. إن كان يريد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالجهالة في الصحابة لا تبرر، الجهالة في الصحابة لا تبرر. وعلى هذا ولهذا يعني باب مجاوبة المقيم، أن يجيب المقيم أيضا كما يجيب المؤذن، لأنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لما قال بلال كذا قال قد لما قال قد قامت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام قامها الله وأدامها، وقال في سائر الفاظ أو جمل الأذان مثل ما يقول، ففيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم. نعم. يقول وفيه أيضا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها. قال المصنف وذكر فيه بعض الأحكام فيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، وفي هذه مسألة أخرى سبق لنا ذكرها وسيأتي بعض أو سيأتي ذكر لها، وهي قوله فيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، يعني أنه ليس له أن يتأخر بعد الإقامة كثيرا، بل يتابع ويواصل ويدخل في صلاته بعد الإقامة مباشرة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه الجماعة إلا مسلما. نعم. هذا الحديث والذي بعده في فضل ما يقوله السامع وكذلك المؤذن، ما يقوله المسلم بعد الانتهاء من الأذان. فهذا الحديث كما سمعنا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم، طبعا حين يسمع النداء بعد أن يسمعه وينتهي منه ويجيب، حين يسمع يعني بعد الانتهاء من سماعه، اللهم رب هذه الدعوة الدعوة التامة والصلاة القائمة، سنأتي على تفسير الدعوة التامة وبيانها، والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. أولا هذا المعنى معنى الحديث إجمالا فيه حث على هذا الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحق بأن ندعو له ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر، لأنه له الفضل الكبير على أمته، على الأمة التي بعث إليها إلى يوم القيامة، وأنه لا نستطيع أن يوفيه حقه، لأنه أخرج هذه الأمة وأخرج الناس الذين بعث إليهم من الضلالة إلى الهداية ومن الظلمات إلى النور، وبفضل الله وببلاغه لهذه الرسالة دخل من دخل في دينه وطاعته الجنة وأنقذه من الدخول في النار، فهو المنقذ للمؤمنين، فهو يستحق هذا الدعاء، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه في كتابه العظيم. فوعد من قال مثل هذا القول ودعا له بهذا الدعاء أن تحل له شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم يكون الناس أحوج ما يكون إلى شفاعته صلى الله عليه وسلم. وكونه يعلق حل الشفاعة أو حل الشفاعة لمن يقول هذا القول وكأنه يخصصه بها فيه نوع إشكال سنبينه بعد قليل بعد أن نبين معاني كلمات هذا الحديث. الإشكال حتى لا يذهب في أذهانكم شيء من التشويش هو كيف يخصص الحقية بالشفاعة لمن يقول هذا القول، مع أنه قد ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في سائر في الناس جميعا، في الخلق جميعا، ثم يشفع في المؤمنين على درجاته، شفاعته أعم من هذا. وهذا الحديث يعني كأنه إنما تحق الشفاعة لمن يقول هذا القول، ومن لا يقوله فلا تحق له الشفاعة، في حين أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. هذه الشفاعة العظمى، شفاعة الفصل، فصل في القضاء، يوم يحتاج الناس إلى من يشفع لهم عند ربهم، وهو المقام المحمود الذي طلب، الذي يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقام يحمده فيه الخلق أجمعه. إذن فهذا لا يعني هذا الاستشكال مبين وموضح أنه لا إشكال فيه، وإنما هذه الشفاعة الخاصة التي يحتاجها المؤمنون لرفع درجاتهم، لرفع درجاتهم في الجنة، رفع مقاماتهم في الجنة، وأيضا يحتاجها المؤمنون يعني التجاوز عن خطيئاتهم، يحتاجها المؤمنون الموحدون للخروج من النار، أولئك الذين دخلوا النار. فشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستغني عنها بشر من البشر. هنا في هذا الحديث قوله رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة التامة، ما هي الدعوة التامة؟ المراد بها دعوة التوحيد، دعوة التوحيد بقوله سبحانه وتعالى له دعوة دعوة الحق. وأيضا وهنا لماذا سميت دعوة التامة؟ لأنه أيضا اللهم رب هذه، وهذه إشارة، هذه الدعوة التامة التي تضمنها الأذان، والإذان تضمن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأخاتمته لا إله إلا الله. نعم. وقيل لدعوة التوحيد تامة لأنه لا يدخلها تغيير ولا تبديل، لا شيء، وهي باقية إلى قيام الساعة. قوله هنا في الحديث في الدعاء آتي محمد، والصلاة القائمة يعني الصلاة التي القائمة التي أمر الله بإقامتها، وأنها قائمة إلى أن تقوم الساعة، مستمرة مع المؤمنين لأنها عماد الإسلام. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ما هي الوسيلة التي تسأل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوسيلة من حيث اللغة ما يتقرب به، الوسيلة الواسطة التي يتقرب بها إلى الشيء، فيقال توسلت أي تقربت، ويطلق أو تطلق على المنزلة العلية. والمراد بها هنا قد ورد في الحديث الصحيح، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأرجو أن أكون هو. هذه الوسيلة التي طلبت أو التي تطلب ويدعى بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، درجة في الجنة، درجة عليا لا تنبغي إلا لواحد من خلق الله، واحد فقط. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون هو، ونسأل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضل. والفضيلة قوله هنا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة يعني المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن يكون أيضا تفسير للوسيلة. قوله مقاما محمودا، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أنا أعتقد جازما أن كل الذي يسمعني الآن يحفظ هذا الدعاء، ولا بد أن يحفظ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد صلى الله عليه وسلم، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا. فما هو المقام المحمود؟ قال لك مقاما محمودا معناه يحمد عليه، يحمد القائم فيه، يحمد يعني يحمده من يراه من يسمعه. والمقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم المدعى له أو المطلوب له هنا هو الذي يحمده عليه جميع الخلائق، وهو يطلق على كل، هنا في حيث اللغة، على كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات إلى آخره ما ذكر في المعنى. والمراد به الشفاعة العظمى، ومعنى ابعده يعني أعطه، وابعث اللهم مقاما يعني أعطه هذا المقام المحمود. ويجوز أن يكون حالا، أي أبعثه حالا أو ذا مقام محمود. والتنكير هنا ورد الحديث وابعثه مقاما محمودا. التنكير هنا معلوم في اللغة، في التعبير اللغوي، أن التنكير قد يكون للتعظيم والتكبير، وهذا هو المقصود، يعني مقاما عظيما. وقد ورد في أحد روايات أخرى معرف، وبعث اللهم المقام المحمود، ومعناه أن هذا المقام الوحيد في الحمد الذي ليس مقام لا ليس مثله مقام محمود في درجة. نعم. وقد روي بالتعريف عند النسائي وابن حبان والطحاوي والطبراني والبيهقي. والشيخ هنا يقول هذا كونه ورد معرفا يرد على من أنكر ثبوته معرفا، لا هو ثابت ورد معرفا وورد منكرا، ولا خلاف ولا فرق بينهما، بل المنكر النكرة في التعبير العربي قد تأتي للتعظيم، للتعظيم، والمراد به هنا التعظيم مقاما عظيما لا مقام مثله. والتعريف وضعه اللهم المقام المحمود في الرواية الأخرى المقام المحمود، المقام هنا المقصود به الحصر والتحديد لذلك المقام المحمود الذي لا يشابهه مقام، فكلاهما من حيث المعنى واحد في التعظيم والإذلال، وأنه ليس مثله مقام لبشر من البشر. نعم. قوله الذي وعدته، وعد اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، أو وعد اللهم المقام المحمود الذي وعدته، الذي وعدته يعني هناك وعد بالمقام المحمود. أين عرفنا هذا الوعد؟ ها؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو هذا، هو هذا، لا يقول أحد الله سبحانه وتعالى قد وعده، ووعد الله لا يختلف. ها؟ فكيف ندعو؟ ما يحتاج إلى الدعاء. لا، الله وعد المؤمنين بالجنة، ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بكرامات كبيرة كثيرة، ووعد المخلصين والشهداء والصديقين وغيرهم بما وعد، ولكنه رتب أيضا ذلك على العمل وعلى الدعاء، وعلى أن الإنسان أيضا لا يقول قد حصل لي هذا إذا فيمسك، بل لا بد من اتخاذ الأسباب، وهذه الأسباب قد يكون نفعها راجع إلى من يعملها زيادة على ذلك الشيء المطلوب. فنحن هنا لما ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مأمورون بالدعاء له صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه الله الوسيلة، الله قد وعد رسوله أنه سيبعث، وكلمة عسى في قوله تعالى عسى ليست بمعنى الترجي، لا، عسى للتحقيق في قوله سبحانه وتعالى، إذن فهو محقق، لكننا عندما نطلب ونؤمر بأن ندعو لرسول الله ونطلب له الوسيلة، هذا لتحقيق ذلك الوعد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من أسبابه أن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهم من ذلك في حقنا نحن أن نكسب الأجر العظيم بناء على هذا الدعاء وهذه الدعوات التي ندعوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رتب عليها جزاء عظيما، وهو حل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقول. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث مثل الحديث السابق في الحث على الدعاء أو على ذكر هذا الدعاء بعد سماع الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، وفيه زيادة الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالصلاة على رسول الله. صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الدعاء، من أفضل ما يتقرب به المسلم، وقد طلب وأمر المؤمنون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا الأمر بالاستمرار، فكلما ذكر عليه الصلاة والسلام ينبغي للمسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على رسول الله هي الدعاء، الدعاء المخصوص الذي ذكره وورد في الحديث، قد أمرنا أو عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك إلى آخر ما جاء. فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قد عرفنا معنى الصلاة على النبي، ها؟ ها؟ نعم. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على عباده عندما نطلب الصلاة على النبي، اللهم نطلب من الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي. الصلاة على النبي بمعنى رفع درجته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه على الخلق إلى آخره. والصلاة يعني من الله سبحانه وتعالى كما قلنا إذا سمعتم فإذا فإنه من صلى علي، والصلاة منا نحن الدعاء له عليه الصلاة والسلام بالصلاة الله عليه، وصلاة الله هي رفع منزلته صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه بها عشرة، يعني رفعه درجة وزاده من الأجر عشرة درجات. ثم سلوا لي الوسيلة، وبين الوسيلة ما هي، قال إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعة. الحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، بل مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة إلى البخاري وابن ماجه بهذا اللفظ. قوله ثم صلوا عليه، هذه زيادة ثابتة في الصحيح وقبولها متعين، لأن هناك إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول إلى آخر، ثم في هذا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. إذا فهذه يقول زيادة، وزيادة زيادة في الرواية، في لفظ الرواية، وزيادة وردت في الصحيح فقبولها متعين، يعني يجب قبولها لأنها وردت في سند صحيح، وهي زيادة لا تخالف ولا تعارض أصل الرواية الأولى، فهي مقبولة، زيادة مقبولة. نعم، وقبولها متعين. ثم قوله ثم سلوا الله لي الوسيلة، الوسيلة قلنا هناك سبق، يقول الشيخ سبق ذكر بيانها، الوسيلة هي ما يتقرب بها كذا، ولكن المراد بها هنا ما جاء في الحديث، والمتعين المصير إليه كما يقول الشيخ الشارح ما في هذا الحديث من تفسيرها، وهي درجته في الجنة إلى آخره. قوله عليه الصلاة والسلام فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي، قوله حلت عليه شفاعة، الشفاعة أو حلت عليه شفاعتي، وفي الحديث الأول حلت له الشفاعة. يقول الحافظ بن حجر اللام هنا بمعنى على، يعني حلت له، أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه، ولا يجوز أن تكون من الحل، يعني من الحل اللي هو الحلال، يعني نحل بمعنى الجائز هذا، يقول لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة، لما معناه حلت يعني إيش، لزمت وجبت حصلت. قوله شفاعتي هذا الذي ذكرنا قبل قليل، استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك، مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين وأجيب شفاعة للمذنبين، لكن فيه هناك شفاعات أخرى. يقول بعضهم استشكل كيف تحل له يعني كيف يكون الثواب على من دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالوسيلة، أن يكون ثوابه حل الشفاعة، والشفاعة إنما تكون للمذنبين، هذا الاستشكال الذي أورده بعضهم. لكن هذا الاستشكال في الحقيقة في غير محل، لأن الشفاعة كما تكون للمذنبين تكون للمؤمنين في رفع درجاتهم، وهذا الجواب. يقول وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب ورفع درجات وكرفع الدرجات، فيعطى كل أحد ما يناسبه، المذنب يشفع له في ذنبه، ومن يستحق درجة أعلى أو من في درجة أدنى يشفع له في رفع درجات أعلى، ومنهم من يشفع له فيدخلون جنة بغير حساب. ونقل القاضي عياض عن بعض الشيوخ أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إدلال النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك. هذه مبالغة من القاضي عياض في يعني الحرص على الإخلاص وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها يعني نوع من مسحة صوفية، وهو أن كل إنسان يعني يفعل العبادة أو يفعل الخير ويعمل الخير بقصد الثواب. بعضهم يقول لك لا، أنت تفعل الخير خالصا لله ولا تنتظر الثواب، لا انتظر الثواب من الله، لأن الله رتب الثواب. فهم كأنهم يرون أن المبالغة في العبودية والإخلاص لله سبحانه وتعالى بصرف النظر عن كونه يفعل هذا ليرتب عليه جزاء وثواب، هذا يعني كونه ينظر إلى الثواب هذه درجة أقل ممن يعمل ولا يعني يفكر في الثواب. لا، الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يعبدوه ويطلبوا منه خيري الدنيا والآخرة، ومن لجأ إلى الله وطلب منه فهو أخلص ما يكون وأقرب ما يكون إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينقص من فضله شيء، بل يتحبب إلى العباد بطلب يعني بما يطلبونه منه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فعمل العبادة إذا قصد به الثواب، لكن شرط الإخلاص لا بد منه. شرط الإخلاص نعم لا بد منه، إنما مخلصا لله يعني لا يشرك معه فيه ولا يريد به غرضا دنيويا ونحوه. ورجاء الثواب أمر مرغوب فيه ومرقب فيه ومحبب إلى يعني محبب إليه، وليس يدعو أو يستدعي يعني إنزال درجة لمن يطلب ذلك. فقوله أو نقل القاضي عن بعض الشيوخ أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك، هذا فيه يعني فيه نظر. أنت تقصد الثواب، ولا يمكن للمسلم أن يقصد الثواب من فعل طاعة إلا إذا عملها إجلالا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ولهذا الحمد لله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول هذا تحكم غير موقن، ولو كان لإخراج الغافل والله لكان أشبه. نعم لو كان هذا لإخراج الغافل والله الذي يقول مثلا يذكر هذا الذكر وهو غافل قلبه غافل والله، هذا صحيح قد يقال والله قد لا يثبت له ذلك الأجر، لأنه كل عبادة قولية أو فعلية لا بد من تصور معناها والقصد إلى الثواب فيها. أما يفعلها هكذا من غير يعني مع غفلة ونسيان فهذا كأن لم يفعل، ربما لو قيل هذا كان أفضل. أما عمل العبادة وفعل الخير بقصد الثواب فهذا مثله يعني مع الإخلاص، إخلاص لا بد منه. فهؤلاء يعني لا تختلف درجاتهم إلا بقدر يعني قوة التعلق بالله في حصول الثواب والإخلاص له في عبادته. بقي شيء لعلنا نكمل حديث أنس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذه بشرى عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع من مواضع قبول الدعاء ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. هذا الحديث من بشائر بشارات الطيبة للمؤمنين، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. نحن نعلم في الشرع هناك في الإسلام دخل جاءت نصوص تحث على أو تبين مواضع قبول أو المواقع الذي يقبل بها الدعاء، ومنها هذا. فبين الأذان والإقامة ينبغي ألا يشغل الإنسان نفسه إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، وفيه حث على الدعاء في هذا الموضع. والحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة. ويقول الشيخ الشارح وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم وقطيعة رحم، وهذا في كل موضع. الدعاء المقبول عند الله المرجو وقبوله عند الله سبحانه وتعالى سواء في مواضع الإجابة أو مطلقا هو الدعاء الذي ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، ولكن في مواضع معينة يخلب القبول. يعني كما ورد التصريح هنا بأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة مهما دعوت من خير بين الأذان والإقامة بشرط الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرد وسيحصل. ربما يسأل سائلكم لو دعوت إن الله سبحانه وتعالى يعطيني يعني الأموال الطائلة أو كذا وإلى آخره، لا لا لا لا، هذا اعتداء في الدعاء. تدعو الله بما يحصل لمثلك من خير الدنيا، وتدعو الله بما شئت من خير الآخرة، واسأله أن ينزلك منزلة الشزم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فادعو الله بهذا الدعاء وبما شئت من الدعاء فإيش سيتحقق لك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط الإخلاص والصدق في العمل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الصادق في ذلك. ولو لم يحصل، ولو دعوت بشيء من خير الدنيا ولم يحصل لك، لا تقول لا رد دعائي ولم يقبل، لا، قد يحصل لك كما ورد في الحديث لو لم يحصل له عين ما دعا وطلب سيحصل له مثله أو يرد عنه شر كثير كان يعني سيحصل لو لم تأتي هذه الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.